لما بالصدفة تقابليني وما بصلكيش، ولما وانتي بتحني لأيامنا وما حنلكيش، وتسألي معقول ما سألش واسمي في الكلام ما تقلش، ومن خوفهم على زعلك يجاوبوكي بما بيحكيش. ولسه لما بالصدفة تقابليني وما بصلكيش، ولما وانتي بتحني لأيامنا وما حنلكيش، وتسألي معقول ما سألش واسمي في الكلام ما تقلش، ومن خوفهم على زعلك يجاوبوكي بما بيحكيش. هديلك صبر عالحرمان يقويكي، مفيش ولا حاجة من ندمك تحميكي، شوفيلك حل في دموعك بعيد عني، أنا نسيتك لكن ما قدرش أنسيكي. هديلك صبر عالحرمان يقويكي، مفيش ولا حاجة من ندمك هتحميكي، شوفيلك حل في دموعك بعيد عني، أنا نسيتك لكن ما قدرش أنسيكي. ما تخسرياش، في ناس لما بتتعود على النعمة ما بتشوفش، هترجعي بعدين بالوقت لأيام فات عليها الوقت، هتفتكري اللي أنا نسيته وضيعتي زمان ببلاش. في إيدك كانت النعمة وفي إيديكي ما تخسرياش، في ناس لما بتتعود على النعمة ما بتشوفش، هترجعي بعدين بالوقت لأيام فات عليها الوقت، هتفتكري اللي أنا نسيته وضيعتي زمان ببلاش. هديلك صبر عالحرمان يقويكي، مفيش ولا حاجة من ندمك تحميكي، شوفيلك حل في دموعك بعيد عني، أنا نسيتك لكن ما قدرش أنسيكي. هديلك صبر عالحرمان يقويكي، مفيش ولا حاجة من ندمك هتحميكي، شوفيلك حل في دموعك بعيد عني، أنا نسيتك لكن ما قدرش أنسيكي.